ويسألونك عن الروح. يسألون السؤال يرد في القرآن لمعاني متعددة. مرة يأتي السؤال والمراد به اختبار الرسول زي هذا السؤال، لأن أهل مكة تتقابلوا مع اليهود وهم بقى اتفقوا مع بعض وقالوا لهم اسألوا عن كلمة والروح دي عارفين هم اللي مفيش حد عنده علم فيها، فنفسهم يسألوا رسول الله عن شيء ولا يجاوبش فيه. وقالوا بقى يمكن هو يقول شوية كلام كده عشان يعني ما يصغرش كده قدامهم. فلما قال سألوه عن الروح قال لهم ايه؟ قال له قل الروح من أمر ربي، يعني حاجة خصوصية بتاعته. أم ساعة ما بلغهم هذا الكلام قال لي يا سلام، ده بقى هو. ودي كانت سبب في ان ناس كتير من أهل الكتاب آمنت، لأنه بقى ده الكلام زي ما عندهم الروح من أمر ربي. كلمة الروح تطلق بإطلاقات متعددة. أول الإطلاق بتاعها الروح اللي لما تتصل بالجسم تديله حياة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقع له سيد تديله الحياة، هذا الإيه الروح. وبعدين يجي لما تخرج الروح منه يبدأ حتى إذا بلغت الإيه الحلقوم، يبقى هذه الروح اللي بها الإيه الحياة. وقد تأتي الروح بمعنى الذي ينزل بالوحي، نزل به الروح الأمين. ومرة تيجي وتطلق على الوحي ذاته، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله إذن وهناك آية ثانية للدماء الثبات والقوة، أولئك الذين كتبوا في قرآن الله في قلوبهم الإيه وأيدهم بروح منه، يعني بثبات وإيه وقوة. طيب إيه العلاقة بين الإطلاقات؟ لازم يكون في علاقة. أم قال لك الروح اللي بها حركة الحياة إذا وجدت في الإنسان دي بتدي مادية في الحياة، ومادية في الحياة شيء وقيم الحياة شيء آخر. فاللي يجي علشان يعدل قيم الحياة يبقى ده روح، ده روح الروح. ليه؟ قال لك لأن الروح الأولى قصارها الدنيا، لكن روح المنهج المنزل من السماء اللي هيديني ايه حياه عيله ايه ده خالده في الاخره، يبقى ايهما حياته اطول؟ يبقى الروح الثاني. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك اياك ان تظن ان الحياه هي حياتك انت، يبقى فيك حس وحركه كده ومش عارف روحك فيك وتعمل كده. قال لك وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي دي الحياه. ليه؟ لأن الحياة اللي انت عايش فيها في الدنيا دي عرضة لتروح، يتخذ هو ساقط لسه ما اتولدش حتى وينزل ويتولد بيوم ويتولد بيوم في أي وقت يتخذ، إنما دي تبقى أقوى. تبقى الروح اللي أقوى، الروح الثاني روح القيم، روح المنى. يوم لما يتم بالقرآن روح، لأنه حيديني حياة إيه؟ حياة أطول في القيم في الأخر. طب ونسمي اللي نزل به روح أيضا، لكن الروح اللي هي دي أم قال لك انت فاهم انه يقول لك عليها ايه يعني؟ لمعنى يقول لك عليها بده يفهمك يعني الله دي من امره، هو معنى من امره يعني ايه؟ يعني من خصوصياته هو. وهل هي جوهر يسكن الجسم فيحيا، ولا هي مراد بكون فقط؟ ساعه ما يقول كن تيجي الحياه، موت يجي الموت. إذن ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، والدليل على ذلك أنه قال بعدها وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني لسه بقى علم كتير فما تلعبسوش على دي، لأن يعني مش هي دي اللي ما انتش عارفينها.